لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا درس جديد من دروس المنصوبات من الأسماء. من الأسماء المنصوبة ظرف الزمان وظرف المكان. فما هو ظرف الزمان وما هو ظرف المكان؟ في اللغة الظرف هو الوعاء، يعني نحن نسمي هذا الوعاء الورقي الذي نضع فيه الرسالة نسميه ظرفا، لأنه صار وعاء للرسالة. أما في اصطلاح النحاة حين يقولون هذا ظرف، فماذا يعنون بالظرف؟ يعنون به اسما دل على الزمان أو اسما دل على المكان، وهو منصوب دائما، وهو منصوب دائما، لأن الفعل الحدث وقع في هذا الزمان أو وقع في هذا المكان. يعني عندما تقول مثلا صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس، لو سئلت متى صمت يكون الجواب يوم الخميس. فيوم الخميس، يوم هذا ظرف لأن الصيام وقع فيه، وأنت تلاحظ أنه يمكن تقدير فيه قبل الظرف. فبدلا من أن تقول صمت يوم الخميس تقول صمت في يوم الخميس. إذن يوم هذا ظرف، ولأنه دل على الزمان الذي وقع فيه الصيام فهو ظرف زمان. وتقول مثلا وضعت الكتاب فوق المنضدة أو فوق المكتبة، ومشى الأمير أمام الجند، سار الأمير أمام الجيش. إذن صار الأمير في أمام الجيش. وضعت الكتاب في فوق المنضدة، مع ملاحظة معنى في، لأن وضع الكتاب في هذا المكان وسير الإمام في هذا المكان، فصارت كلمة أمام الجند أمام صارت ظرفا، وهو ظرف دل على المكان فهو ظرف مكان. إذن عندنا الظروف نوعان، ظرف للزمان وظرف للمكان. فما ظرف الزمان؟ اسم يدل على الزمان. عندما قلنا الليلة، اليوم، مساء، عشاء، شهرا، ظهرا، عصرا، فهذه الكلمات تدل على الزمان. وما حكمه الإعرابي؟ حكمه الإعرابي منصوب، ونحن ندرسه تحت هذا العنوان الكبير من المنصوبات. وهذا الظرف يسمى أيضا المفعول فيه، المفعول فيه. يعني أحيانا تسمع من يقول صمت يوم الخميس يوم مفعول فيه منصوب علامة نصب للفتح، فهم يسمون الظرف المفعول فيه لأن الحدث الصيام وقع في هذا اليوم فيسمى المفعول فيه. يبقى أنت درست المفعول به لأن الفعل يقع عليه، ودرست المفعول المطلق ونائبه، ودرست المفعول لأجله أو المفعول من أجله، وهو الجواب عن السؤال بلماذا، وتدرس الآن المفعول فيه، لأن الحدث أو العامل يعني سواء كان فعلا أو ما أشبه الفعل، الحدث هذا سوف يقع في هذا الزمان أو يقع في هذا المكان، فيسمى المفعول فيه، وحكمه أنه منصوب. ما الذي نصبه؟ ما العامل فيه؟ اللفظ الدال على المعنى الواقع فيه. يعني ما الذي وقع يوم الخميس؟ الصيام. فهذا اللفظ هو العامل في الظرف، مع ملاحظة معنى فيه. يعني أنت عندما تقول صمت يوم الخميس كأنك قلت صمت في يوم الخميس، صمت في يوم الخميس، فصار يوم الخميس زمانا محلا للصيام، وقع فيه الصيام. وظرف الزمان منه ما هو مختص ومنه ما هو مبهم. فما ظرف الزمان المختص؟ هذا يدل على زمان محدود محصور، له بداية وله نهاية، نسميه ظرف الزمان المختص. فما دل على مقدار معين من الزمان فهو مختص. مقدار معين من الزمان محصور، له بداية وله نهاية. مثال ذلك اليوم أزورك اليوم، أزورك اليوم، أعرب اليوم، أزورك اليوم، أزورك في اليوم، أزورك اليوم، هذا ظرف أو مفعول فيه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. واليوم محدود، له بداية وله نهاية. كذلك الليلة غدوة في أول النهار، بكرة في الصباح الباكر، سحرا في وقت السحر، غدا في اليوم الذي يلي يومك، عتمة في العتمة الأولى، كانوا يسمون صلاة المغرب العتمة الأولى، ويسمون صلاة العشاء العتمة الآخرة، هذا الوقت يسمى عتمة، صباحا مساء، فهذه ظروف مختصة. لو أدخل هذه الظروف في جمل، قلنا مثلا زرتك اليوم وأذهب الليلة إلى المستشفى مثلا، وأذهب إلى المدرسة غدوة، وأعود مساء، وأدعو الله سحرا، وأنتظر الضيف غدا مثلا، يأتي غدا، وهكذا. هذه الظروف تكون منصوبة، وهي ظروف زمان مختصة لأنها دلت على زمن محدد. أما ظرف الزمان المبهم فهو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود، ككلمة برهة، انتظرني برهة، انتظرني برهة، فهذا ظرف زمان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. كم تقدر البرهة هذه؟ هي تدل على وقت قليل، لكنه غير محدد، لا ليس محصورا. لحظة، وقتا، زمانا، حينا، أمدا وأبدا، وهذا يعني هاتان الكلمتان تدلان على الزمان الذي لا انتهاء له. ظرف المكان اسم يدل على المكان، وهو منصوب بلفظ يدل على المعنى الواقع فيه، مع ملاحظة أيضا حرف فيه. لو قلت مثلا وقفت أمام المسجد، أو يقف الإمام أمام المصلين. وأنت تلاحظ أن ظرف الزمان يجيب لنا عن السؤال بمتى، يعني تقول متى تذهب إلى المدرسة، فيكون الجواب أذهب إلى المدرسة صباحا، فصباحا هذا ظرف إيه؟ ظرف زمان. فإن قلت مثلا يقف الإمام أمام المصلين، فأمام ظرف مكان، وهو يجيب لنا عن السؤال بأين. فلو سألنا أين يقف الإمام، فيكون الجواب أمام المصلي، فهذا ظرفه مكان. وينقسم أيضا كاسم الزمان إلى ظرف زمان مختص ومبهم. أما المختص ما له صورة وحدود محصورة، فالدار، المسجد، الحديقة، البستان، فهذه أسماء لأماكن. والمبهم ما ليس له صورة ولا حدود، وراء، أمام، خلف، قدام، فوق، تحت، عند، مع، إزاء، حذاء، تلقاء، ثم، هنا، فهذه ظروف مبهمة لأنها لا تدل على مكان محصور. ما حكم الظرف؟ منصوب كما بينا. ظروف الزمان سواء كانت مختصة أو كانت مبهمة فهي منصوبة. انتظرتك برهة. أما ظروف المكان المختصة كالدار والمسجد والحديقة والبستان فإنما تأتي مجرورة بفي، يعني نقول مثلا استراح في الحديقة وجلس في البستان ومكث في الدار وصلى في المسجد. فظروف المكان المختصة هذه تأتي مجرورة بحرف الجر في. أما ظروف المكان المبهمة فهي منصوبة، نقول مثلا وقف الإمام أمام منصوب المصلين مضاف إليه مجرور، ووقف المأمومون خلف الإمام، أعرب خلف ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه للفتحة. فيتبين لنا من هذا أن الظروف سواء كانت زمنية أو مكانية منصوبة، إلا ظروف المكان المختصة فإنها تأتي مجرورة به بفي، وهذا يسمى كما قلنا المفعول فيه وهو من المنصوبات. فلو قلنا مثلا عين ظرف الزمان أو المكان فيما يلي، وقلنا وقف محمد أمام الشيخ، فأين الظرف؟ أمام، وهو ظرف مكان، وهو ظرف مكان مبهم لأنه وقف أمام، وأمام هذا ليس محدودا ولا محصورا فهو مبهم. أعربه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أمام الشيخ، الشيخ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. لو قلت مثلا أزورك غدا، أين الظرف؟ غدا، وهو ظرف زمان وهو مختص لأن غدا هو اليوم الذي يلي يومك، وهو محدود بطلوع الشمس وغروبها، فهو ظرف زمان مختص وهو منصوب وعلامة نصبه للفتح. وهكذا يعني الظروف منصوبة وهي من المنصوبات. بذلك نكون قد درسنا المفعول به والمصدر الذي سماه المصدر المفعول المطلق سماه هو المصدر، ودرسنا المفعول لأجله، ودرسنا ظروف الزمان وظروف المكان التي تعرب بالمفعول فيه. بقي لنا من المنصوبات أشياء كثيرة، إن شاء الله تعالى ندرس سويا باقي المنصوبات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.